في خلاف بينهما. قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير. ابن نمير يطلق على شخصين، وذلك أن محمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري مسلم وغيرهم، هذا قوله ابن نمير نسبة إلى جده. وعبد الله بن نمير أبوه هو المقصود هنا، هو المقصود هنا لأنه شيخ البخاري. قال أخبرنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس. عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، ثم سبق قريبا فكان يصلي بهم، ثم قال عروة فوجد. هذا ظاهره الإرسال، قال عروة فوجد، لكنه جملة من ضمن يعني السياق نفهم أنه أخذه عن عائشة، لأن عروة قوله قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة فخرج. فإذا أبو بكر أم الناس، لماذا؟ لأن عروة كأنه شهد هذه الواقعة ولم يشهد لأنه تابعي، إذن يكون مرسلاً ظاهره هكذا. لكن نقول يقول هنا صاحب الفتح ثم إن ظاهره الإسناد من قوله فوجد إلى آخره، لكن رواه أبي شيبة عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلا بما قبله، وأخرجه ابن ماجه عنه، وكذا وصله الشافعي عن يحيى بن حبان، عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة، حيان ولا حبان، عن حماد بن سلمة عن هشام، وكذا وصله عن عروة عنها كما تقدم. من غريب ما رأيت اليوم فتح الباري، هذا يعني هو الذي يحزننا أن المحققين الذين يدعون أنهم قابلوا وقابلوا ذكر في محل أذكر شخص مسد أحمد، وقال ماذا أبو بلج أو كذا فذكر، وفيه عند أحمد عن أبو بلج كذا، وفي رواية عطاء. فقلت هذا الكلام هو أين هذا؟ فلما فتحت مسند أحمد وجدت هناك سقط عبارة ذاك رواية أحمد من فتح الباري، فأدخلتها في شرحي أنا. وأما في الفتح علقت عليه وقلت هنا سقط كلام أبي بلج أو كذا يعني الذي ذكره، وتلميذ جابر، حديث جابر رضي الله تعالى عنه. أنا الآن أشرح حديث جابر بيع جمل بعير جابر، ففي ذلك كلام سقط من كامله تقريبا يعني يكون نصف سطر أو أكثر من ذلك. فهذا هو الذي نقول إن فتح الباري يحتاج إلى خبير بكثية التخريج أن يقوم بتخريج أو إلى آخره، ولو صار ألف جملة يحتاج هذا الكتاب، لأن هذا كلام مختصر في الحقيقة، هو تخريج لصحيح البخاري، تخريج لصحيح البخاري ما هو شرح له. فإذا هذه الرواية مختلفة لا بد أن تطابق بما أصل الذي نقل منه ثم تخرج كما هي. أخطأ كثيرة فتح الباري، ونجد النسخة تأتي نفس الشيء يعني الغلط هو الأول لا زال. وفي كثير من المواطن أنا أقريت هنا في صفحة كذا في سقط في غلط في كذا، وهو موجود عندي أمامي، يقول قابلناه وقابلناه وقابلناه وما في مقابلة أصلا، لو قابلوه لو وجدوا هذه الأخطاء. المهم الانتباه، هذا الكتاب يحتاج إلى يعني عناية شديدة، بحيث إنه ما هو يعني شخص صحيح، كتاب كبير هذا ينبغي أن نعتنى به، ويعني ولعل يعني بعضكم أو كلكم تقومون إن شاء الله بخدمة هذا الكتاب، يحتاج أشد أشد أشد حاجة. الآن جاءنا كتاب 10 مجلدات، يقول إيش اسمه هذا الأخير أنا وصل إليه رقبته، وهو اسمه كتاب لا لا لا لا محاضر 10 مجلدات يخرج ما فتح الباري من كذا وكذا من حكم وإلى آخره، لكن أصل الكتاب يحتاج إلى تصحيح قبل أن نعلق عليه أمرا كلاما آخر أو معنى آخر. فبدلا من هذا القيام بهذا الكتاب الله المستعان. قال ماذا هنا يقول صاحب الفتح، يعني تذكرت الشيء هذا بهذا المحل، يقول هنا في الفاتحة في البخاري في عبارة البخاري يوهم عبارة البخاري بأن هذا من قوله قال عروة مرسل، لكن لما راجع الكتب الأخرى مسند أحمد وكذلك مسند الشافعي وغيره وجده وصله يعني كله فنجحنا. إذن قال عروة أي عن عائشة،